يهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الفاروق، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. في البداية أحب أن ألفت نظرات حضراتكم إلى خطأ لغوي قد وقعت فيه درجا على ألسنة العوام، وقد سرت نحوهم أيضا. حينما عنونت للقاء الماضي وقلت خطر الغيبة، ولفظة الغيبة مشتهرة على ألسنتنا جميعا، وقد تكلمت بنفسي ما تكلم به كثير من إخواني، وإن كان ضبط اللفظ الصحيح خطر الغيبة بكسر الغين وليس بفتحها. وهذا هو ما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الغيبة، قال: أتدرون ما الغيبة؟ لم يقل ما الغيبة، وإنما قال ما الغيبة. ولكني أخذت أنتقل بنفس هذا اللفظ الذي ذكرته بالفتح طيلة الخطبة، ولذا أنا أنوه إلى ضبط اللفظ ضبطا صحيحا لوجود الفارق بينهما. فالفارق بين هذا اللفظ المكسور والمفتوح فارق شاسع. الغيبة هي التي حدثتكم عنها، أما الغيبة فهي التي يقصد بها الفقدان أو عدم ظهوره أو عدم حضوره. تقول: غاب فلان، أي لم يحضر في المجلس، أو افتقدته، أو لم أجده. هذه إشارة بسيطة إلى بيان ضبط اللفظ. ثم قد حملت أمانة الدعاء أيضا من قبل أحد إخواني وأنا داخل للمسجد لوفاة أخيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين. كما حملت أمانة الدعاء لإنسان أسرف على نفسه وهو مريض مرض شديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يتوب عليه وأن يعافيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يعفو عنه وعن سائر المسلمين أجمعين. أما عن هذا الموضوع الذي عنونت له، فإن انتهاء المونديال الذي شاهده أكثر العالم كله، مونديال كأس العالم، جعل أنظار العالم كله للأسف محط لهذا المونديال ولهذه المباريات التي تم إجراؤها في جنوب أفريقيا وانتهت أيا كانت النتيجة، سواء كانت لأسبانيا أو للوحدة ولا الشبرة الخيمة، أيا كانت النتيجة هذا لا يعنينا، وأنا لا أقول هذا الكلام من باب الهراء، وإنما أنا لا يعنيني الأسماء ولا يعنيني الفائز ولا تعنيني أصلا الدولة الفائزة، حتى ولو كانت الدولة الفائزة هي مصر، هذا لا يعود علينا بنفع. وإنما الذي يعنيني وأردت أن أحدثكم عنه هو أن كثيرا من الناس أصبحت أنظارهم محط هذه المباريات، وأصبح الكلام عن هذا اللاعب وهو أحسن لاعب في هذا المونديال وأحسن حارس مرمى في هذا المونديال وأحسن هدف أحرز في هذا المونديال، والمال الذي أحرزه هذا اللاعب والمال الذي أحرزته الفرقة التي فازت أو هذا النادي الذي فاز إلى غير هذه الأقوال. وكأن هذا اللاعب أصبح رمزا للناس، وكأن هذه المباريات أصبحت هدفا حتى لشبابنا. ولو صنعت استفتاء بين إخواننا المسلمين وشبابنا بماذا تتمنى أن تكون حينما تكبر، يقول أتمنى أن أكون مثل اللاعب الفلاني. لماذا؟ لأنه رأى الأضواء والشهرة والمال وكل شيء من متاع الدنيا الزائل وضع تحت قدم هذا، هو يريد هذا. مختصرا حينما يصنع مقارنة بين هذا اللاعب وبين الطبيب أو المهندس أو العالم أو غيره يجد بونا شاسعا، وهذا البون إنما هو من منظوره الدنيوي، يرى هذا مرفوع فوق الرؤوس وكلمته مسموعة ويمشي بهالة وجالة وصولجان أيضا، وله من المال ما له وله من السمعة ما له إلى غير هذه الأقاويل التي تسمعه. إذن هو لماذا يضيع عمره على حد قوله في التعليم، أو يضيع عمره على حد قوله في السير وراء هذه الأهداف أو غيرها أو غيرها؟ هو يريد أن يختصر الطريق، اختصار الطريق باللعب، لعب وهو محبب إلى النفوس مع حصول الشهرة والمجد والمال الذي يسعى له، وهي فتنة وشهوة حببت إلى نفوس كل الناس بنص القرآن الكريم، زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. المال محبب إلى الجميع، لكن الوصول إليه إن لم يكن عن الطريق الحلال الذي رسمه الله تبارك وتعالى لنا لا ينبغي أبدا أن يسعى له المسلم. من هنا أخذت أفكر إذا كانت الرموز عند إخواننا المسلمين في هذا الزمان مجرد لاعب أو مجرد ممثل أو مجرد راقص أو مجرد داعر أو عاهر، رموزنا في ديننا الإسلامي أكثر من أن تحصيها، وهذا الكلام أنا لا أبالغ فيه. والأمة التي بلا رمز أو بلا تاريخ ليست أمة على الإطلاق، ولذا ترى أن العرب يحاولون ولذا ترى أن الغرب يحاولون أن يظهروا لهم رموزا هم ليسوا برموز أصلا. حينما يقولون عن تاريخهم المزيف يقولون إن فينا فلان وفلان وفلان نابليون وغيره وغيره، ولو فتشت في تراجم سير هؤلاء لوجدتهم أقذر الناس وأحط الناس، شاربين للخمر، يزنون، يعربدون، يفسدون في الأرض، حتى أنهم هم الذين تكلم عنهم من قبل دولهم ما صنعوا شيئا لبلادهم أصلا، لكنهم أرادوا أن يظهروا رمزا لأنفسهم حتى لا يقال عنهم بأنهم بلا رموز. حينما نظروا نظرة متأنية إلى عالمنا الإسلامي ووجدوا رموزنا عديدة أكثر من أن تحصيها غاروا، قالوا هم لهم رموز ونحن ليس لنا شيء. لا، لابد أن يكون لنا شيء حتى وإن كان بالباطل. رموزك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رموزك هم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسلافنا أكثر من أن تحصيهم، أسلافنا ورموز هذه الأمة ومجد هذه الأمة دونوا في الكتب. إيتي لي بكتاب واحد تكلم عن رموز أهل الباطل إلا وجدته مجرد مجيليد، وتجد الكلام فيه مزيفا غير مسنود إلى أي سند. الأمة التي تمتاز بالأسانيد هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما غيرها من الأمم يتكلمون، وربما يتكلمون عن فلان أو فلان وتجد الفارق بين هذا وهذا مئات القرون، انقطاع في الإسناد بمئات القرون. أما عندنا حينما نتكلم عن رموزنا، نتكلم عن أصحاب نبينا، نتكلم عن التابعين، تجد الكلام بإسناد ولا ننقله إلا إن كان السند صحيح، وهذا شرط في نقل الكلام. هذه الرموز التي ينبغي أن تكون محط أنظار العالم الإسلامي كله وخصوصا شبابنا، لابد أن يتعلموا هذا، وكان الأحرى بالإعلام الإسلامي بدلا من أن يبثوا في قلوب الشباب، لأن الحديث متعلق بهم، أن الأنظار ينبغي أن تلتفت إلى أمثال هؤلاء وأن يعلوا أكعابهم فوق الرؤوس. لا، بل كان الأولى بهم أن يعلموا الأمة وأن يبينوا لهم تراجم سير أصحاب نبينا والسلف أجمعين، حتى يكون عند الشاب همة عالية في أن يكون لديه، في أن تكون لديه الهمة العالية في أن يحتذي حذو أمثال هؤلاء، وأن يتمنى أن يكون مثل هذا الرجل العملاق أو مثل هذا التابعي أو مثل هذا العالم الرباني. هكذا ينبغي أن تكون القدوة التي ينبغي أن يتمنى الإنسان المسلم منا أن يحتذي حذوها وأن يسير وراءها. والكلام ليس قاصرا على ذكران من العالمين أو الرجولة أو الرجال، وإنما الكلام للجميع ذكرانا وإناثا. حينما أخذت هذا العنوان وأنتم تعلمون عمن أتحدث، فكرت مليا، لكن ساق الله تبارك وتعالى لي أخا بعد هذا الفجر وهو يحدثني عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما كلمني عنه أنا لا أنكر أنني كنت قد أنوي الحديث عنه، فأيد الحديث عندي. وأنا أكلمكم عن الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمر ابن الخطاب، رمز من جملة رموز. مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وترك 120,000 صحابي. لما تعد لي رموز العالم الغربي ربما تعدهم على اليد الواحدة وتجدهم كذبة وليس لهم أصل. أنا أذكر لك 120,000 صحابي، للأسف أكثر الأمة لا يعرفون أسماء 1,000 منهم، للأسف 120,000 لا يعرف منهم 1,000. بل أنا أكاد لو صنعت استفتاء الآن أعدد لي 10 المبشرون ربما يعدهم ويخطئ فيه، وربما عد من بينهم بعض اللاعبين أو بعض الممثلين، هو يظن ذلك. لكن حقيقة الأمر أيها الإخوة، أنا لو ظللت أتحدث عن رموز العالم الإسلامي ما وسعنا لا هذا المقام ولا 1,000 مقام مثل هذا المقام. وأنا أتيت بمجرد رمز، لكنه من أكبر الرموز. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جملة من أول أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى آخر صحابي من أصحاب نبينا ممن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم وهو راض، وممن آمنوا وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، كلهم بلا استثناء نحبهم ونجلهم. وهذه عقيدتنا، أننا نحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ننكر أن حبنا قد يزداد شيئا لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، ثم لسائر العشرة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، مع عدم نقصان قدر أي واحد منهم أبدا بالجملة. وإلا كنا مختلطين بمذهب الشيعة الذين يفضلون عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويليت الأمر كان قاصرا على مجرد التفضيل، بل إنهم وصلوا إلى حد التأليه وهم الروافض الموجودون على الساحة الآن. الأمر ليس هكذا، وإنما ذكرت رمزا واحدا من رموز أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أضرب به المثل حتى يتعلم شبابنا القدوة الحقيقية، وحتى يتعرفوا على رموزنا، وهم أحق رمز ينبغي أن يكون نصب عينيك وأنت تسعى، تسعى إلى طريق الخير، تسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى، تسعى إلى رضوانه، تسعى إلى الجنة. فكان هذا هو دأبهم رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. أتحدث عن رمز من رموزهم حتى يرق القلب شيئا، فإن الحديث عنهم فضلا أنه يزيد الحب في قلبك، وأنت ما عاصرتهم، وإنما أنت مجرد أن تسمع عنهم وقد عانوا لوصول هذه الدعوة بين يديك، وصمدوا ووقفوا بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تقرأ في سير أمثال هؤلاء يرق القلب شيئا بعد أن قسى، وتتعرف على الرموز التي ينبغي أن يسعى الشاب المسلم منا إلى تحقيقها. لا أقول أبدا أنه سيصل إلى نفس القدر وهذا محال، لكن على الأقل ينبغي أن يجتهد لأن يتشبه بأمثال هؤلاء الرجال. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي هو ملقب بالفاروق لأن الله سبحانه وتعالى فرق به بين الحق والباطل، ولقد قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أجرى الحق على قلب ولسان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان في الجاهلية شديدا على أهل الإسلام، وكان يفكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذيهم أشد الإذاء، وكان يفكر كل فكر حتى يؤذي المسلمين وحتى يصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. شدة، غلظة، حمية لعصبية جاهلية ليس لها أصل. لكن الله سبحانه وتعالى شاء له أن يسلم ويؤمن ويتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة إسلامه ليست كما وردت في الكتب التي صنفتها وزارة التربية والتعليم لأبنائنا، لأن القصص الذي ورد فيه قصص واهل للأسف. وإنما السبب الذي كان في إسلام عمر هي إرادة الله سبحانه وتعالى، ثم بدعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين، إما أبو جهل وهو عمرو بن هشام أو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان حظ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من دعوة رسول الله حظا وافرا فأسلم. أما القصة المشهورة على ألسنة الناس من أنه لما كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقف له أبو نعيم ابن عبد الله ثم قال له: عليك بأختك وآل بيتك أولا، من فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد زوجها ختنه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حتى ذهب إلى بيته مسرعا أي إلى بيت أختي، ثم رأى خبابة وهو يقرئهم القرآن وكان بيده رقعة وفيها سورة طه، فقال: أقرئنيها. قال: إنه لا يمسه إلا المطهرون، فاذهب واغتسل حتى تسمعها، إلى آخر القصة المشهورة. هي لا تصح فإنها ضعيفة، وإنما السبب الذي ينبغي أن تتوقف عليه هو ما ذكرته لك من إرادة الله سبحانه وتعالى وقدره لعمر بالإسلام ومن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت هناك بعض الروايات الصحيحة التي تظهر أن هناك بعض الدلائل التي رآها عمر قبل أن يسلم التي تدل على صدق بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هو رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان شديدا في الجاهلية، كان شديدا على أعداء الإسلام بعد أن أسلم. شوف، لك أن تتخيل هذا الدين حينما يدخل في قلب المرء يحوله بالجملة، بعد أن كان يفكر في قتل النبي ويؤذي أصحاب النبي وكان شديد الأذى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن نطق بالشهادتين تحول جملة واحدة. هذا الدين أمره عجيب، إن دخل بصدق في قلب العبد حوله. حينما تتساءل مع نفسك: أنا منذ كم عام التزمت أو على أسير على طريق الالتزام وأنا لا أتغير لا أتبدل، لأن الإيمان ما ثبت في قلبك بصدق، إنه لما ثبت في قلوب أصحاب نبينا وقد كانوا على الكفر تحولوا، تركوا كل شيء، تركوا عبادة الأصنام والخمر والميسر والزنا والدعارة وأذي البنات وغير ذلك، وكانوا أرق الناس قلوبا وتعاطفا وحلما وودا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأشد الناس خشية لله عز وجل. حولهم الدين، حولهم الإسلام. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن الصادق. أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد هجرة الحبشة وقبل الهجرة من مكة إلى المدينة، وعندها أعلن إسلامه، يريد أن يظهر الإسلام من أول لحظة. هو قوي رضي الله تبارك وتعالى عنه من غير ضعف، لكن قوته على أعداء الدين. أما مع إخواني المسلمين فهو يمثل قول الله عز وجل تطبيقا عمليا، أذلة على المؤمنين، رحماء فيما بينهم، إنهم لا يحفظون القرآن في صدورهم وإنما يحفظونه ويطبقونه تطبيقا عمليا. ولذا ما حفظ سورة البقرة إلا في 10 أعوام، لأنه لا يريد أن يجعل كلام الله في صدره فحسب، أو يريد أن يترنم به أو يتغنى به أو يتلفظ به مجرد خروج الحروف والمخارج من لسانه، وإنما يريد أن يجعل القرآن منهج حياة يطبقه تطبيقا عمليا، كما رأى النبي بعينه صلى الله عليه وآله وسلم، كما رأى النبي بعينه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو قرآن يمشي على الأرض كناية عن تطبيقه لأحكام الله عز وجل، يريد أن يسير حذو خطوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يقلد وأن يتبع النبي في كل شيء. بمجرد أن أسلم سأل: أنا أريد أن أعلن إسلامي للدنيا بأسرها، لا يخاف أحدا. وهذا الأمر ليس سنة متبعة، وإنما هو اجتهاد من عمر مع قوته، ورأى أنه يريد أن يفعل ذلك وهو أمر موقوف عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلم أن هناك رجل يعتبر وسيلة الإعلام اليهودية، رجل نقال للكلام، فهو هذا الرجل الجمحي جميل ابن عامر الجمحي، فأحضره وقال له: أتدري يا جميل أني أسلمت، لكن إياك أن تخبر أحدا. قال: لا أخبر. ومن توه يخرج ويترك عمر ثم يقول: أيها الناس، إن عمر قد سبق. يقص هذا الخبر ابنه عبد الله بن عمر ويقول: وأنا أرى أبي وراءه ويقول: قد كذب، فوالله ما سبقت ولكني أسلمت، وهو يبتسم رضي الله تبارك وتعالى عنه. جميل هذا، مجرد أن ينشر هذه المقولة يجتمع الناس على عمر فيضربونه، وعمر يقف أمامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، يظل العراق بينه وبينهم حتى غروب الشمس، حتى تعب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقعد وهم يضربونه ويقول لهم افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل إما أن نتركها لكم أو تتركوها لنا. حتى يأتي رجل الوائل بن عاص وهو كافر شيخ موقر عندهم فقال إنكم لا تقدرون على آل عدي وهم آل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى تركوه. ثم قام عمر وأشهر سيفه وقال إني مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد أن يرمل زوجه أو أن يتم ولده أو أن تثكله أمه فليلحق بخلف هذا الوادي. ثم هاجر هجرة رغم أنوف الكافرين عيانا بيانا، ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنذ هذه اللحظة، منذ أن أعلن إسلامه وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبذل دمه وروحه فداء لهذا الدين ولنشر هذا الدين. ولذا استحق أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت لك إن الله جعل الحق على قلب ولسان عمر. ويقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت بينما أنا نائم إذ رأيت قصرا في الجنة يبشره رسول الله بالجنة، وهو أحد العشر المبشرين، أبو بكر وعمر وسعد وسعيد بن زيد وطلحة وعثمان وعلي وعبد الرحمن رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت قصرا في الجنة ورأيت جارية تتوضأ، امرأة تتوضأ في الجنة، فقلت من هذه؟ قالوا إنها لعمر يسأل عن القصر والمرأة، فقالوا إن المرأة امرأة عمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فلما علمت وتذكرت غيرتك غضضت طرفي عنها. انظر إلى أدب النبي حتى في المنام يغض الطرف عنها. فيقول عمر أو منك أغار يا رسول الله، منك أغار يا رسول الله، يبشره بالجنة وبزوجه في الجنة التي تتوضأ وتتهيأ وهي تنتظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك ما كانت هذه البشرى سببا لعلوه أو لغروره أو لعجبه بنفسه أبدا، وإنما كان من أول لحظة إلى آخر لحظة في حياته يخشى ربه سبحانه وتعالى ويبكي ويصلي الليل ويجتهد في دعائه وعبادته وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنه أشد الناس عصاة في هذه الأرض. هو رضي الله تبارك وتعالى عنه أوتي من العلم نصيبا وحظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا رأيت بينما أنا نائم إذ أوتيت بقضح من لبن فشربته حتى خرج الري من أظفاري ثم بقي فيه فضلة فأعطيته عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هنيئا له أن يشرب اللبن خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا يا رسول الله بما أولته؟ ما تأويل هذه الرؤية؟ قال العلم، يشهد النبي له بالعلم. وفي الحديث الصحيح أيضا قال عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار وأنا في عوالي المدينة، هو يعمل يوما ويتدلى يوما ليتلقى العلم عن رسول الله. انظر إلى حرصهم على طلب العلم، يريدون أن يتعلموا لا ليتباهوا بين الناس وإنما ليتعرفوا على ربهم حتى ينشروا دعوة الله سبحانه وتعالى، حتى يعرفوا كيف يعبدوا الله سبحانه وتعالى. كان هذا هو دأبهم وغرضهم رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وكان هذا عهده دوما وأبدا، خرجت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر. انظر إلى شدة الرفقة، كان ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وله من الكرامات ما تتحدث عنه ومن الموافقات لكلام الله عز وجل ما ينزهر عقلك حينما تسمع عنه. وافق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كلامه كلام ربي، وهذا من أدبي حينما قال هذا، قال وافقت ربي، وإن كان الأصل أن كلام الله وافق كلام عمر لأن كلام الله عز وجل نزل بعد كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل رأيت رجلا يتكلم بكلام فينزل القرآن على نحو كلامه وهو ليس بنبي؟ إنه عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، هذا المقام الذي هو خلف البيت الحرام حينما تذهب إلى الحج أو العمرة وتراه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتخذنا من هذا المقام مصلى نصلي خلفه؟ فتنزل الآيات الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هو يتكلم قبل نزول القرآن فينزل القرآن على نحو كلامه. ويقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية الحجاب: يا رسول الله، هل لا أمرت زوجاتك بالحجاب فإنهن يرهن البر والفاجر؟ فتنزل الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كلام رب العالمين يوافق كلام عمر في غزوة بدر، وما كان الحكم قد بدر في الأسرى، وما كان النبي يعلم، ولذا اجتهد. فسأل عمر: ماذا نصنع بهؤلاء الأسرى السبعين؟ يقول عمر، وكان شديدا على الكفرة، شديدا على هؤلاء، يقول: أرى أن تمكنني من فلان أقتله، وأن تمكن عليا من عقيل فيقتله، وأن تمكن فلانا من فلان فيقتله، وهكذا يكون الحال. فيقول النبي لأبي بكر: وماذا ترى؟ قال: أرى أنهم أهلنا، نأخذ منهم الفداء. فيميل النبي لرأي أبي بكر هذا الرجل اللين، ويأخذ برأيه ويأخذ منه الفداء. لكن الآية تنزل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تنزل الآية على نحو كلام عمر، لكن انظر إلى هذه المقولة العذبة الجميلة، إلى هذا الحب في هذه الكلمات. يقول عمر: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجلس مع أبي بكر يبكيان، فقلت لهما، وتأمل في هذه الكلمة: ما يبكيكما؟ فإن كان أمرا بكيت معكما، وإن كان لا شيء بكيت أو تباكيت لبكائكما. في كلا الأمرين أنا مشارك لكما، فإنه محب. فيقص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن نزل على وفق ما قال عمر، وهو لم يعجب بكلامه أبدا، ولم يقل: ها أنا ذا القرآن ينزل على وفق رأيي، مرة في آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومرة في آية الحجاب، ومرة في أسرى بدء. إذن كان لزاما عليكم ألا تسمعوا إلا لقولي، وألا تأخذوا إلا برأيي. ما قال هذا أبدا، ولن تسمع هذه المقولة منه مطلقة، وإنما كل كلامه تواضع لله تبارك وتعالى، وإظهار الذل لله عز وجل. من كرامته رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه اعتلى المنبر ذات يوم وهو يخطب بين الناس الجمعة، وكان قد أرسل بعض جنوده إلى غزوة، وكان على رأسهم سارية، وكاد الجيش أن ينهزم وأن يؤخذوا أسرى، لكن الله سبحانه وتعالى ينور بصيرة عمر وينادي من على المنبر: يا سارية الجبل، ويكررها ثلاثا، وهذا في المشرق وهو في المغرب على سبيل المثال. أين سارية؟ حتى أن الحاضرون يستمعون ويتعجبون: ما الذي جعل أمير المؤمنين ينادي على سارية وهو ليس بموجود الآن، وهو في الغزوة، وهو في أقصى الأماكن؟ ومع ذلك حينما يعود سارية يقول ويقص عليهم وعمر بينهم: لقد كدنا أن ننهزم أو أن نأخذ أسرى لولا أن سمعنا صوتا ينادي علينا: يا سارية الجبل، أي احتمي بالجمل بالجبل حتى يكون أمام الأعداء فيستطيع أن يتغلب عليه. قل لي بربك، من الذي أوصل صوت عمر إلى سارية؟ ومن الذي كشف البصيرة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يرى مثل هذا الأمر وهو ليس بغيبي، حتى لا يقال كما قال بعض المتصوفة أنه كان يطلع على الغيب؟ ليس فيه شيء من الاطلاع على الغيب، وإنما هي كرامة من كرامات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلاف أبي بكر، اختاره أبو بكر أن يكون قاضيا على المسلمين، قاضي. وما أعدله، إن تكلمت عن العدل فإنك لن تذكر سواه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فغضب بعض الناس لما يعلمون من شدة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هم يحبون أبو بكر للينه ولين جانبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعابوا عليه أن يختار على رأسهم أو أن يكون واليا عليهم أو أن يكون قاضيا عليهم عمر، وهو شديد في تعامله. فقالوا له: ماذا تقول لربك؟ يقولون لأبي بكر وأنت مول علينا عمر. قال: أقول لربي: أتخوفونني بالله؟ قالوا: نعم. قال: أقول اخترت خير أهلك. أي يقول لهذا الذي يحدثه أنه أحسن الاختيار بأن يختار عمر لدينه ولورعه ولعدله ولشدة أمانته أن يكون قاضيا على المسلمين. وهذا حسن الاختيار، وهذا دور ولي الأمر أن يحسن الاختيار وأن يراعي في من يختاره ليكون واليا أو متوليا لأمر من أمور المسلمين أن يكون ذا دين. وهذا هو الأصل العام الذي ينبغي أن تندرج تحته كل قاعدة وكل فرع إنما يندرج وينبثق من هذا الأصل العام، ويكون قاضيا بمجرد توليته القضاء. يأتيه رجل من بني مخزوم من بني أسد ويقول له: يا عمر، إن أبا سفيان قد أخذ قطعة من أرضي بغير حق، وإن قطعة أرضي في المكان الفلاني من الجهة الفلانية. فتذكرها عمر وقال: نعم أنا أذكرها، وقد كنت ألعب فيها أنا وأنت ونحن صغيران. إذن هذه شهادة حق. فأرسل إلى أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: يا أبا سفيان تعال معي. لما أتى له إلى مجلس القضاء قال: تعال معي. فذهب إلى الأرض فأعطاه عمر قطعة حجر، فقال: خذ هذا الحجر. وأمسك عمر بحجر ثم قال له: ضع هذا الحجر هنا وأنا أضع هذا الحجر، كناية عن أنه يريد أن يضع حدا صناعيا بين أرض جاري وبين أرضه، يريد أن يعيد الحق لأهله لهذا المتظلم. فأبى أبو سفيان، قال: والله لا أضع. قال: تقسم؟ قال: ستضع. قال: لا أضع. قال: ستضع. قال: لا أضع. فأخرج عمر درته وبدأ يضربه وقال: والله لتنفذن أمر الله بإقامة العدل في أرضه. أتريد أن تقيم أمرا من أمور الجاهلية يذكره بأيام الكفر؟ أتريد أن تفعل شيئا من الظلم وهو لا يكون في دين الإسلام؟ فأذعن لأمره وقال أبو سفيان: الحمد لله الذي أذلني بك، أي جعلك سببا في ذلي لدين الله تبارك وتعالى. فقال عمر: الحمد لله الذي أعانني على إقامة العدل ويعترف بفضل الله عليه سبحانه وتعالى. وما لبث أن مات أبو بكر، وقبل أن يموت جمع بعض أصحابه وعلى رأسهم بعض العشرة المبشرين بالجنة، وكان من بينهم عبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبدأ يوصي. وكان من جملة وصيته أنه يستخلف عمر على المسلمين، يريد أن يختار الخليفة، وهو لا يختار ولدا ولا يختار أحدا من أهله، وكان هذا دأبهم جميعا. ما كان أبو بكر ولا عمر يفكر الواحد منهم أن يختار أحد أبنائه أو أحد أهله أو أحد أقاربه في أمور الأمة الإسلامية، وإنما يجنبوهم، وإنما يختار الأكفأ فالأكفأ، ويراعوا أمر الدين. أمر ليست ملكية، أمر ليست عزبة، هذه لي وهذه لولدي وهذه لامرأتي وهذه لابنتي وهذه لك، أبدا. وإنما هو أمر دين، وهو أمر تكليف وإلزام، ليس أمر علو ورقي وجلوس على المناصب وفرحة بهذا الأمر، بل إن المتمعن في حقيقة هذه المسؤولية يولي الهرب منها، وهو يخاف من عذاب الله تبارك وتعالى، لأنه يتولى أمور رقاب المسلمين ويسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فيكتب في وصيتي: أكتب إن الخليفة بعدي. ثم أخذته سكرة من سكرات الموت، فكان الذي يكتب ما أكمل، فكتب الاسم عمر بن الخطاب من نفسه. فلما استيقظ أبو بكر وأفاق من غفوته قال: هل كتب؟ قال: قال أملي علي ما كتب، أملي علي ما كتب. فقال: كتبت إن الخلافة بعدك تؤول إلى عمر بن الخطاب. قال: أحسنت ما كتب، فكنت أود أن أمليك اسمه. ومن هنا أعلنت الخلافة لعمر بعد وفاة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. خاف الناس، إذ كانوا يخافون لما كان قاضيا، كيف يكون خوفهم بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين وهم لا يستطيعون أن يتكلموا؟ وصل الكلام إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجمعهم وبدأ يخطب فيهم وقال: أيها الناس، إنكم تعيبون علي أني وليت أمركم وأني شديد كما تدعون، لكن الأمر على خلاف ذلك، إني شديد في الحق، قوي على الباطل، ذليل لأهلي ولإخواني المؤمنين. كنت شديدا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت سيفه المسلول، إن أراد أن يغمضه غمده، وإن أراد أن يرسله أرسله. وبعد وفاتي كنت على نفس الحال مع أبي بكر، لأنه كان يتسم بسمت رسول الله من لين الجانب والعطف والرقة وليونة الحديث، فكنت معه على هذا النحو، شديدا على الباطل وقوي لأهل الحق وليس عليهم، فكنت سيفه المسلول أيضا، إن أراد أن يغمضه غمده، وإن أراد أن يرسله أرسله. أما وقد وليت أمركم فإن قوتي التي تتحدثون عنها قد ضعفت، ولن تكون أبدا إلا على أهل الباطل والظلم والعدوان، وإن الضعيف عندكم بين يدي قوي، أجعل خدي له تحت قدمي حتى أعلو به وأوصل الحق له، وإن الظالم منكم أجعل خده تحت قدمي حتى أخرج الحق منه. أما وقد وليت أمركم فإن حالكم بين يدي إما أن يكون أبا لي أو أخا لي أو ولدا لي، فهل تظنون ماذا أفعل مع أبي أو ماذا أصنع مع أخي أو ماذا أصنع مع ولدي وأنتم أرحامي؟ أما تدرون أني مسؤول عنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أو تظنون أني أترك حياة النبي وقد صحبته وحياة أبي بكر وقد عشت معه حتى أغر بهذه الدنيا؟ ذكروني بالله وخوفوني به، فإنكم ما تخوفونني بغيره لا أخاف، وإن خوفتموني بالله رجعت، وإن كنت فيكم على كتاب الله وسنة رسوله كنت معكم أميركم، وإن جرت عن هذا فقوموا علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا قوله، وأنا أيضا أقول بعده، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث في بقية أكمله بعد الجلسة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. بمجرد أن تولى إمارة المؤمنين كان حاله على غير مكان، من خشونة في العيش وتقشف، حتى أنه كان يشارك الرعية في كل شيء. في عام الرمادة عام مجاعة غير عادي، يشاركهم في كل شيء، لا يأكل شيئا من الطعام، لا يعيش إلا على الخل والزيت، حتى كادت بطنه أن تتقرقر، يسمع لها صوتا فيخاطبها ويقول لها قرقري أو لا تقرقري، فإنك لن تأكلي طعاما إلا مما يأكله المسلمون، حتى اسود وجهه من كثرة الزيت والخل الذي كان يعيش عليه، ولا يفكر في طعام يريد أن يأكله إلا بما يعيش عليه المسلم. يشاركهم في كل شيء، فمن يباري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى، زوجه تشتهي الحلوى، زوج أمير المؤمنين تشتهي الحلوى، فيقول لها من أين لي بثمن الحلوى فأشريها، لا يجد ثمن الحلوى، ما زاد عن قوتنا أي القوت الضروري فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديها، أي ردي ما بعك من بعض المال الذي تريدين أن تشتري به حلوى. هكذا أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يجري في شدة الحرارة في منتصف النهار في صيف لا تقدر أن تسير فيه، وراء إبل يراه عثمان من بعيد وهو مستظل بظله، يقول من هذا، من هذا الذي يجري من بعيد حتى تتضح الرؤية إنه أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يجري، ويجري في منتصف النهار في صيف لا تقدر أن تسير أنت فيه، وعثمان في الظل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول يا أمير المؤمنين على رسلك، تعال هنا في الظل ونرسل خلف هذا البعير. يقول يا عثمان أمكث أنت في ظلك، فإنه بعير الصدقة من مال المسلمين، وإن ربي سيسألني عنه يوم القيامة. يسأل عن بعير، فكيف بمن ولي رقاب المسلمين؟ حينما يشتكي البعير من ألم ومرض يضع يده في دبره وكأنه يحاول أن يتكشف حاله، ويقول ما بك، أخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. بعير حيوان أعجمي لا يتكلم، فكيف بمن يظلم الآدميين؟ زيد بن أسلم يقول في تاريخ الطبري، ذكر هذه الرواية وهي صحيحة، يقول خرج أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه ذات يوم حتى وصلنا إلى حرة وقم، وهي بجنوب المدينة بعيدة جدا، فرأى نارا مضاءة من بعيد، فقال عند هذه النار أناس، فاقترب منهم فوجد امرأة ومعها بعض أطفالها يتضورون من الجوع ويبكون، فقال كيف حال أهل الضوء؟ لم يقل أهل النار، وإنما تأدب في اللفظ، قال كما ترى أولادي يتضورون جوعا وأنا لا أجد لهم طعاما. قال وما هذا الذي على القدر؟ قدر يوضع على النار. قال بعض الماء والحصى أشغلهم به حتى يناموا. الله الله في عمر. قال وما شأن عمر؟ هي ما كانت تعرفه. قالت يولى أمرنا ويغفل عنا. يا الله على الكلمة. ثم تركه فذهب إلى بيت المال ومعه زيد بن أسلم، ثم أمر خازن البيت احمل علي جوالا من الدقيق وبعض السمن والعسل. فقال يا أمير المؤمنين أحمله عنك أنا لا شيء. قال احمل علي. قال أحمله عنك. قال احمل علي ثكلتك أمك، وهل تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ وهو أمير المؤمنين يحمل على كتفي ويسير. لك أن تتخيل المشهد، أمير مؤمنين يحمل على كتفي جوالا من الدقيق، ليس هذا فحسب، حتى يصل إلى المرأة يقول للمرأة ذري وأنا أحرك، يعني أنت صبي وأنا أقلب. ثم بلحيته الكثيفة العظيمة يزحف على الأرض حتى ينفخ في النار والدخان يخرج من بين لحيته. هو أمير المؤمنين يطهو الطعام بنفسه وينفخ في النار بفيه والدخان يخرج من لحيته حتى يطعم هؤلاء الأولاد، ثم يقول لها أطعم الأولاد وأنا أصب لك حتى أبرد لك الطعام أنت أطعمه. ثم قالت له المرأة والله إنك لأحق بالإمارة من عمر، وهي ما كانت تعرفه. فتركها ثم قال لها إيتي في الصباح، فإنك إن ذهبت إلى أمير المؤمن ستجديني عنده، ولم يشأ أن يخبرها حتى لا يفزعها. ثم بكت بعيدا عندها أي بعدها بأمطار، وزيد يقول له يا أمير المؤمنين البرد شديد هيا نرحل. قال له لا أترك هذا المكان حتى أرى الأولاد يضحكون كما أتيتهم وهم يبكون. أنا حينما أتخيل هذا المشهد أتذكر مقولة قيلت لي أيضا، هل رأيت في الأسواق هياكل الفراخ وهي تباع؟ هيكل عظم صدر به بعض اللحم أجنحة وما شابه. هل رأيت أناسا يشترونها؟ نعم. هل تظن أنهم يشترون هذا الهيكل للكلاب؟ أبدا. إننا ما عدنا نربي كلابا، وهذا الوسط الذي نحيا فيه لا يؤهلنا لتربية الكلاب. إننا نعاني ليل نهار حتى نربي أولادنا وحتى نسد الأفواه التي فتحت علينا، لكن لك أن تتخيل هذه الأم التي اشترت هيكل حتى تصنع عليه بعض المرق فتطهو عليه بعض الطعام فتأكله هي وأولادها. الرزق بيد الله عز وجل، يوسع على من يشاء ويقتر أو يضيق على من يشاء. لكن ترى ألا يسأل ولاة الأمر عن أمثال هؤلاء عن الغلاء حينما يصل كيلو اللحم إلى 60 جنيه؟ أمر عجيب. انظر إلى هذا الذي يتفقد الرعية ويحرص على سؤال الله سبحانه وتعالى حينما يكون ماثلا بين يديه. إنه يرى هو عبد الرحمن بن عوف قافلة فيسأل لمن هذه القافلة؟ يقولون لتجار من قريش. فيقول لعبد الرحمن ما رأيك أن نظل حارسين الليلة على هذه القافلة، نقف حراس، أمير المؤمنين يقف حرس؟ قال نعم. فوقف حارسا وهو يصلي الليل، لا يقف هكذا، هو يحتسب هذه النوبة، يحتسب هذه الحراسة لله رب العالمين. يصلي يسمع بكاء صبي فيخرج من صلاته فيسأل عن هذه المرأة ويقول لها أسكت الغلام، ثم يعود إلى صلاته فيبكي الصبي، ثم يخرج إليها ويقول لها أسكت الغلام، ثم يدخل إلى صلاته ثم يبكي الصبي. فقال لها يا لك من أم سوء، لا تستطيعين أن تسكت الغلام؟ قالت وهي لا تعرف من هو إني أحاول فطامه، أي إن الغلام يبكي لأنه لا زال في سن الرضاع وهي تريد أن تفطمه، ومعلوم أن مفطام الولد قد يؤدي إلى البكاء مرة ومرة ومرات. فقال لها ولما تفطميه صغيرا هو لا زال في سن الرضاع؟ قالت لأن عمر لا يفرض مالا إلا لمن فطم. قال أو يفعل ذلك وهو يعلم؟ قالت نعم. قال فلا تفطميه وأرضعيه ونفرض له مالا. ثم تنحى عنه وأصدر المرسومة الذي أصدره بأن يصنع مالا لكل غلام يولد في ديار المسلمين، مال لكل غلام يولد. ثم أخذ يتنحى عن أعين الناس ويبكي ويقول كم قتلت يا عمر من أبناء المسلمين، وهو لم يصنع شيئا، لمجرد أنه فرض مالا للفطم حكم على نفسه أنه قاتل لأبناء المسلمين. إن كثيرا من أبناء المسلمين لا يجدون دواء في هذا الزمان. في كل مكان الأمر ليس قاصر على بلدة بعينها. حينما ترى مشهدا لبعض إخواننا من شبابنا المسلمين عبارة عن جلد على لحم، جلد على عظم، لا ترى له هيكلا في السودان، في هذه البلدان وهم مسلمون، من المسؤول عن هؤلاء؟ من الذي يوصل لهم الطعام أو الدواء أو الكساء أو الغذاء؟ إنك حينما ترى حال هذا تتذكر هذا المشهد الذي أقصه، ويقول كم قتلت من أبناء المسلمين. هؤلاء أيضا في رقاب ولاة أمر المسلمين. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوقفه رجل ويقول يا عمر الخير جزيت الجنة، أي أريد منك عطاء وخيرا، يا عمر الخير جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهن، جهز بناتي واكسيهم، أقسمت بالله لتفعلنه. فقال له عمر وإن لم أفعل فما أنت صانع؟ قال أقسم بالله لأمضينه، همشي. قال وإن مضيت فماذا يكون؟ قال إذن والله لتسألنه يوم تكون المساءلات عنه، ويكون الواقف والمسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فقام عمر يخلع قميصه ويقول خذه، فوالله لا أملك سواه أتقرب به إلى الله. بمجرد أن خوفه بالله سبحانه وتعالى وقال ستقف بين يدي الله وستسأل عن ذلك، خاف وخلع قميصه يتجرد من كل حطام الدنيا. وتأتي اللحظة الحاسمة بوفاته رضي الله تبارك وتعالى. أنا أتعجل الحديث، لا تظن أن حديث عن عملاق كهذا في هذا الجسد المتعبد لله تبارك وتعالى ربما ينتهي في خطبة أو خطبتين أو عشرات الخطب، أبدا أبدا مستحيل. لكن هذه مجرد إشارة عن هذا الرجل وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعا له رسول الله بالشهادة لما صعد جبل أحد، قال أثبت أحد، اهتز الجبل، فما عليك إلا صديق أو فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ودعا أيضا عمر لنفسه لما دعا ربه أن يرزقه شهادة في سبيله وموتة في بلد رسوله. الأصل أن السبايا، السبي وهو ما يحصله المسلم أو ما يحصله ولي الأمر من غنائم الكفرة. في الغنائم ممكن يطلع بعض النساء بعض الرجال، دول اسمهم سبايا، تستخدمهم إماء عبيد في نفع المسلمين خدم. كان عمر يفرض ألا يدخل السبي إذا بلغ الحلم المدينة، يفضل قبل بلوغ الحلم في المدينة يصنع مع المسلمين ويخدم المسلمين، أما إذا بلغ الحلم يظل خارج المدينة لا يدخل. المغيرة بن شعبة قال له يا أمير المؤمنين عندي صانع نجار حداد نقاش، أرسله لك استخدمه في مصالح المسلمين في منافع المسلمين. فوافق عمر، ثم فرض عليه المغيرة وهو الوالي عليه 100 في الشهر خرج. خرج لا يفرض إلا على الكافر، الخرج لا يفرض على المسلم أبدا، يفرض على الكافر فقط، لأنه يعيش في ديار المسلمين ويرزق بين ديار المسلمين، وهو يعيش بأمان المسلمين وحراسة المسلمين، ويستخدم مصالح ونفقات كل المسلمين، فيخرج فيخرج من ماله خراجا، أما المسلم لا يخرج. انظر إلى الفارق بين ما يحدث الآن وبين الدين الإسلامي العظيم. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسله. هذا الولد الذي أتى وما كان ولدا وإنما أنا أقول له تحقيرا، شكى لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه شدة الخراج، 100 كتير عليه. فقال له عمر مؤيدا لرأي المغيرة، قال ليس بكثير، إنك تربح كذا وكذا وكذا من أموال المسلمين فليس. غضب غضب هذا العوج، ثم أكن غضبه في صدره لعمر. فقابله عمر في ذات مرة وقال له يا أيها الغلام حدثت أنك تستطيع أن تصنع رحى تسير بالرياح، تطحن الدقيق وتمشي بالرياح بدل من تعب أيدي الناس. فنظر إليه عبوسا وهو يقول له نعم لأصنعن لك رحى يتحدث عنها العرب. فتبسم عمر وقال لمن حوله توعدني العبد، فهم كلامه وقال توعدني، أي كأنه يتوعده بالقتل. وبالفعل يدخل عمر كعادته، هو الإمام أمير المؤمنين، هو يصلي الفجر يقرأ بسورة يوسف أو سورة النحل كاملة أو ما يوازيها في صلاة الفجر، سورة النحل كاملة، سورة يوسف كاملة في صلاة الفجر. احنا لو قرأنا بربع بنصوت. فلما انتهى وقبل ان ينتهي من قراءته دخل هذا الغلام فطعنه بسكين. فقال عمر: قتلني الكلب او اكلني الكلب. ثم اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه حتى يكمل الصلاة. وقام هذا اللعين بضرب بعض اصحاب النبي فقتل منهم 7 واصاب بقية 13. ثم جلس عمر بعدما انتهت الصلاة واخبر الناس، لان الصفوف ما كانت تعلم، المسجد ممتلئ، ما علم الا من رأى، اللي في الصف الاول الصف الثاني. فامر ان يعلم الناس ان ما حدث لامير المؤمنين كذا وكذا. ثم بدأ يقول: من الذي قتلني؟ فقالوا: فلان. بعد أن قتل نفسه لما رأى أن المسلمين تهاجموا عليه ألقوا عليه برنصا فعجز عن الهرب، فعلم أنه مقتول ومأخوذ نحر نفسه. فقيل له: فلان قتلك. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل موحد. نعم، لا يريد أن يؤخذ مسلم بجريرته أو بذنبه أبدا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم حملوه أتوا له بالطبيب كي يعالجه، فسقوه لبنا، فلما شرب اللبن خرج من أمعائه، فعلموا أنه ميت. قالوا: اجعلوا أمير المؤمنين يوصي، ميت. فلما علم ذلك قال: اجعلوا الخلافة في فلان أو فلان أو فلان أو فلان. ثم نادى على ولده وقال: يا عبد الله، واذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وقل لها عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فما عدت أميرا للمؤمنين بعد اليوم. قل لها: عمر يستأذنك بأن يدفن بجوار رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم. فدخل ابن عمر على أم المؤمنين عائشة فوجدها تبكي لما علمت بأمر عمر، وقالت: والله إني قد آثرت هذا المكان لنفسي، لكنه هو لأمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم عاد فقال له عمر: ائتني بأي خبر؟ قال: بالبشرى. قال: بأي شيء؟ قال: وافقت أم المؤمنين أن تدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تذكرت الحديث الذي ذكرته لك، خرجت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وكأن الكلام تقول: ودفنت أنا وأبو بكر وعمر، ويبعث يوم القيامة هو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا من حسن خاتمته رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر قبل أن تخرج روحه يوصي ولده ويقول: تنح عن الإمارة أو الخلافة أو أمور المسلمين واتركها لمن أوصيته. ثم نام على حجره وأخذته غفوة، فقام فوجد ولده يربت على كتفه ويذكره، فقال له: ضع رأسي على التراب حتى إذا ما اطلع علي ربي عفى عني. وهو يقول: ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يعفو رب عمر عني. وهو يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. أنت لما تقرأ هذه الكلمات عن رجل بموته فتحت باب الفتنة، وبخلافته كان مراعيا لكل المسلمين وكان يعتبرهم أرحاما له، وهو في نهاية الأمر يقول: ويل لعمر إن لم يغفر له ربه، إن لم يرحمه. الذي يقول هذه الكلمات رجل بشر بالجنة، رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ورأى الحور العين في الجنة له، رجل أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجل رزق الشهادة وهو يصلي الفجر بالمسلمين، رجل توعد بأن يدفن وقد تحقق بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبجوار أبي بكر، ومع ذلك وهو يموت يمسك بحفنة من تراب أو حفنة من تبن ويقول: يا ليتني كنت تابنه. أمال أنت تقول إيه حينما ترى هذه الكلمات تخرج من لسان مثل هذا الرجل الذي قضى عمره كله منذ أول لحظة إسلامه في دين الله سبحانه وتعالى، وهو يفكر كل لحظة كيف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو سائله عن حاله وعما قدم وعن أحوال المسلمين. ما بال المسلمين في هذا الزمان اغتروا بحياتهم واغتروا بطيب عيشهم واغتروا بأموالهم ونفوذهم ويقضون حياتهم كما لذ وطاب لهم. ما بال المسلمين ما عادوا يفكرون في مثل هذه اللحظة، لحظة سكرة الموت. إن الرجل الذي دعوت له في أول الخطبة شاب، ليس برجل مسن، مرضه مرض شديد أسأل الله أن يعافيه. هذا الأمر وارد علينا جميعا. إن استيقظت وجدت نفسك على فراش المرض وربما يكون مرض الموت، هل ستلهم هذه الكلمات؟ إن مجرد النطق بهذه الكلمات ليس أمرا سهلا. إن مجرد إنك تقول اعمل كذا واعمل كذا وتوصي وتستغفر وتتوب، ده بيدعو إلى الله وهو يحتضر، يدخل عليه شاب فيذكره ويذكره بحسن الصحبة لرسول الله وبحسن عمله. شوف دخل عليه في موطن الموت يحتضر، لبن خرج من أمعائه. سيدنا عمر ينظر إلى الشاب ويقول له يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم يسأل ويقول هل صلى المسلمون؟ المدهش حتى في المقام ده بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الناس دي من أي طراز؟ رجل أمعاؤه مفتوحة، اللبن يخرج منه، لا يفكر إلا في حال المسلمين، لا يفكر إلا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى وهو في سياقة الموت. حق له بكرم الله عليه أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحمل ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم متعنا برؤيا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومتعنا بمرافقة نبينا ومرافقة أصحاب نبينا ومرافقة أبي بكر وعمر وسائر أصحاب نبينا. اللهم متعنا بهذا يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لذلك فأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فجد علينا يا رب العالمين بكرمك ومنك وعفوك وسترك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا بالإيمان والعمل الصالح، وتوفنا وأنت راض عنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.